السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، انا ليا سؤال بعد اذنك. في حكم الاقتراض من البنوك بفايدة، هل يجوز في حالة الضرورة ولا يعني الحرمانية مطلقة؟ ما الضرورة من وجهة نظرك؟ هل ستجوع؟ هل ستطرد من البيت وتبقى في الشارع؟ هل ستحبس؟ ما الضرورة؟ السلام عليكم.